تلك السرعة التي غادرت فيها حياتي دون وداع آلمتني. بالرغم من أني أحترم رغبتك بإخراجي منك ونفي إلى عوالم من ذكراك المهمشة، إلا أني أخشى أن تتعثر قدماك بواقع الحياة من هول تلك السرعة. صرت بقلق أراقب المدى الذي تسابق فيه خطواتك. ربما اهتمامي بك الآن لا يجدي نفعا كما كان في السابق، لكن لا زال شيء في ينبض بك ويأبى أن يرفع رايته البيضاء، ولهذا أكره تخبطك وسط أرواح الغرباء تبحث فيه عن طيف يشبهني أو يشبه أطياف أناس غادروك مذ شخصك المتباهي هجرني، وكأنك تتشبث ببعض من بقايا ذكريات مهشمة تخدشك شظاياها كلما هممت بجمع أجزائها المترامية في كل ذكرى من ذكرياتك المختزنة، لتتلو في ليال مظلمة آهات توجع منهكة. ولأني أجهل ماهية غيابك الأبدي، لا أزال أتوجع لأجلك، فأقف في جوف الليالي المعتمة أرفع أكف الذابلة. أي يا ربي دثرني بنسيانه، فما إن هويت على الأرض ساجدة حتى رددت بشفاه مرتجفة، اللهم اجمعني به. وكنت قد نويت بطهارة وضوئي أن أغسل من خطيئة حبي لك، وفي كل مرة أعيد صلاتي بإفسادك لنية النسيان كلما تذكرتك. قلم سارة الحملي.